بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده نحمده ونستعينه وصلى الله وسلم على من بعث رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد، يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. الشرع قاعد على واحدين عن الحرمة تلقى على الرجال وحد. قال الشيخ محمد الحمد يرحمه الله: لا نبئتهم كرهوني أن كرهت أتاك من بدين سوى الدين القويم أتى. منين اللي خلاه النباطتاي؟ والحمد لله قاع صبتاي يحضيه عبد الودود رحمه الله، وقال المختار اللوفاء: إن الأتاي على التحريم شباه وقروه، وأول من شباه أباه أتاه إن ذاك طربابه. فقال له: لب النداء إلى شاه فلباه، ما خلت داء سوى التدواق ينفعه شاه، ولكن ماذا الشاه صباه. بالليل يجتمعوا له العلاج والنشال، هذا هو الهدف المشهور، هذا ما يجد صح. ليه اللي الجماعة يقد ما يخلقوا فيها الكبائر الكبيرة، يغير ما دون ذلك من التلذذ واقع عندهم، اللي ذاك اللي لا تكلم لا يصرتونه، ما يقعون التلذذ وتعود الأعين مولي مبسوط له الطريق في النوى. والمرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ورسول ادعى كذبا وزورا عنه ما غادي يمشي في العلايات يعرف عنه، خلط بين أمرين: إما كذب وذم نفسه في نفس الوقت، وإما قال حقا وذم نفسه، كان أجدر به أن يستر نفسه. أسمعتوا إذا ما يجب يخرج منه في الحد، فيه نقص كبير ومرض، وهذا قاعد ما هو مشهور للناس. أقول لا يتقوا الآن وزريقا لك لها رايح ذلونا، لكن يوحده من رحمة الله. إذن ما حكم النمصة؟ وهل تجوز لمن حاجبها يمنعانها زينتها؟ النمصة ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. عنها عنه ملعونة صاحبته. وحد يمشي لمود الشي زين وهو لا يعود في الطريق ما طرق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو دليل بعد عليه على العقل، ما يتوافق، ما يجري على العقل. ولا خارج الزينة عشبه من تقوى الله، تقوى الله زينة. وباللمنين يتحل به الإنسان يعطيه الله العزة. انتم قاعدين تخرصوا الناس اللي تورطوا في المعاصي دور ويزينوا، انقلبت خلقتهم. كثير منهم خرصوا اللي راغوا عنهم يقلبوا الألوان. قالت الوانهم ما تلت تحملها العين. من المعلوم أن الجمال ما يتخلي المعصية ريحته ولا شوفه. من أدمن المعاصي انقلب جماله إلى قبح. ولذلك ورد في الحديث أن الزنا يذهب بهاء الوجه. ولو اتقينا ربنا لحصلنا على ما نريد. أنا دائما نقول للأخوات في الدروس والشهور: عنا باللمنين انتم نقوم الليل، لا هي يبقى لنا فائض مال كبير، لأن العلايات يعطوا ياسر من المال في مواد التجميل، وهذا المال اللي يعطوه مواد التجميل باللمنين يصدكم عن ولانا ويكفروا قيام الليل، يتلئلئ النور على الوجوه ويستغنوا عن ياسر من الدهين. كانوا يشربوا ياسر من المال وفي ياسر يغدروا خلق الله. أرسلوا لن يستغنوا عن، وهذا أمر مهم جدا. أرسلوا ما هو حكم المسلسلات المدبلجة؟ دائما نسول عنها ونقول اني ما نعرف ليش. وذاك اللي وساه على الموريتانيين ما صدوا شور للامور اللي لهم ندور، اللي وسائلها ياسر منها ما كان متاحهم. والحقني ذاك الحمد لله بتستكهلت لك هولة ما يجلو خرصوا المسلسلة. فأنا قاعد مني ما عندي هواية له وصلة. حقني هو الحق. والحكم على الشيء فرعا عن تصوري. أنا ما هي عباس ما بيمشي قبل شفته. غير بين يدي على اللي ينقالوا المسلسلات وحتى اللي يقولون الناس المسلسلات الدينية. بين يدي عن مسلسلات تجارية قبل أن تكون دينية. وعن أريد به ذلك. وعن من يريد العلم ويريد الحق فعليه أن يرجع إلى طريق العلم ومنابعه. لعد حق عنده هو اللي دور. ولين يعود دور صور متحركة وأمور وأشياء وضرب وغيره. وترفار. ليك ناحية أخرى وياك ما هو من تقوى الله جل وعلا. مثل الله شوه لكان نعود شاء الله تعالى استغناه عن الغناء بالقرآن. يعود هو غناءنا غناء المؤمنين سماع كلام الله. ونستغناه عن الصور المتحركة اللي فيها ياسر من الكذب والباطل بما يراد بالبصيرة مما أعد الله جل وعلا لعباده المتقين اللي ملاه أشد يقين عليه من هؤلاء على الصور التي يرى. نسمعته بارك الله فيك. هذه السائلة تسأل عن قطع من ركضات الحجاب لغير ما هي مداومة على الصلاة وتختار مو اللي تعرف الحجاب الشرعي من رأي كان لا النقاب ولا كان لا يتحجب رجاله. بارك الله فيكن. هذه أسئلة ما هو سؤال واحد. بالنسبة للسؤال الأول ارتدات الحجاب لا يصلى حتى الظلم لا يرفع الظلم. ارتداءها للحجاب مهم. ارتدوها لا تعرف شيء زينتها. يغير تطرح الأخلاق عن صلاتها لأن ما تركت أولى مما فعلت. يغير أخلاقهم هو اليوم. ترتدى الحجاب وتم تصلي في الوقت. ولا حظه الإسلام لمن ترك الصلاة. أسمعتم. هاي مسألة. بالنسبة للحجاب كونه لا بد من يعود النقاب. والله النقاب جزء من الحجاب. ولكن الحجاب يقال لما تستر به المرأة ما أوجب الله عليها ستره. فإذا وقع هذا بأي لباس فالشريعة لم تحدد لباسا معينا إلا ما يقع به المطلوب. أمش بعده من غير أن العلماء يخرجون النقاب معناها أن النقاب يؤذوش لما يسميه الناس النقاب. أمش بعده عندنا حد مشي عنه يدور الشيخ يدعي لمسمى الشيخ وسليمان بالشفاء العاجل. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفينا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين من كل مرض الله المضر. ختاما لا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت شنقيط.net للمزيد من المواد الدعوية والعلمية لعلماء شنقيط. كما لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد.